إن لم تجرني فمن يجير بكائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا يخيب رجائي، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. ما لي سوى أعتاب جودك موئل، فلئن مرضت فمن سواك دواء. أعتاب جودك موئل، فلئن مرضت فمن سواك دوائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باكي عليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل رجاء وكل يقين بأن لديك شفاء العليل، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي يا إلهي راجيا، وحماك أبغي خاتم النبيين ومنهل العارفين زادهم بطريق الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. بجاه أسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى، ومنا لا يستثنى من حقا وحد الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات، محمد خير الصفات عليه صلوات الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. قد بدا إلي نور عشية، قد بدا إلي نور عشية، شفت علينا أسماء جليلة، كم شفت علينا أسماء جليلة، كم شفت علينا أسماء جليلة، كم شفت علينا أنسى قتيلا في الهوى نبينا في أمان وسلام، كل من يعشق نبينا في أمان وسلام. إن جابرتم كسر قلبي أن